يقول ما حكم الذبح عند قبر عبد السلام يوم ثالث العيد الأضحى؟ هذا من وسائل الشرك. الذبح عند قبر من يعتقد أنه ولي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب: لعن الله من ذبح لغير الله. والله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك والذبح كان يذبح عند القبر يعتقد أنه يحصل له بركة في ذلك المكان. هذا من وسائل الشرك ومن تعظيم أهل القبور. وكم يحصل من الشر عند هذا القبر من الاستغاثة بغير الله ودعاء الأموات وسؤال الحاجات من الأموات والطواف على القبر. والله يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق. والبيت العتيق هو الكعبة. فيحصل من الشرك الأكبر المخرج من الملة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا.